سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. سورة هل أتاك سيسمى الربين ذا حنين يتشر ذا الحنان ما يبغيك ذا بوار رفينك ذا تغمون القيامة وذمو نسن خشوثا إذان العثاب في اللسن أن خشما ثمسي زهرا في السيث ذي العين الكمن وسعينا رتشا حشينك كني دفكا التجرني الضريع ذا التجران ذي جهنم ورثت الصحي ورثت كسراز. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. وذ مونس سني تنورا أسرف عير سن فرحا نهن ذي الجن ثاليا يروار أرسلا رعيون ذي ستزجا ذهس أسري الرفذا أولا ذي الكسان أرسا ذي سومتوين ذي ذرا ذي ذرذيا ذي الخا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. أي غروس كذنلا سير غمان أمي خلقا أغريف النيا أمي يفذ إذلال أمي رصان غلقعا أمي ثقعذ. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اسمك ثيد ذا اسمك ثيان ماشي ذا حكيم في اللسان يوني شنفن يكفر غور ربي العتاب مقار ثغرين نسن غورنا أحسب نسن فلناو